القضية فهمها صعب مستحيل. قفوا وفكروا ماليا بحل ليس له مثيل. حتى بالليل أو النهار أو في البلدان النائية فتطلبوا عند الأقارب يعني سلسكا وفيتي. في ليالي اللهجة وفي قلاع الظلام تنسون الغربة وتشتهون الطعام. أحلم أن أكل كناري ترتارا أصفر وصغير. عليك أن تحذر يا جعلي من كلب شرس وخطير. حتى بالليل أو النهار أو في البلدان النائية فقد تبوء عند الأخطار يعني تسمي السرطان.